إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 23 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 60 من سورة الكهف، والتي يقول فيها وفيما يليها من آيات ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واستمرت الآيات لتروي لنا هذه القصة العجيبة الغريبة التي تعجب منها موسى وتعجب منها يوشع، فقال واتخذ سبيله في البحر عجبا. ولذلك لما وردت هذه القصة وأمثالها في القرآن الكريم، كان ذلك من ضمن الأسرار التي كانت وراء قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليست هي الآية العجيبة الوحيدة في ملك الله سبحانه وتعالى، فالآيات الأعجب والأكثر عجبا أكثر بكثير، بل كما قال تعالى: قل لو كان البحر، في نفس السورة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الكلمات كلمات رب العالمين التي تكون بها العجائب وتكون بها الغرائب وتكون بها المكونات التي بها يخلق الخلق وبها يرزق الخلق وبها سبحانه وتعالى يقيم القيامة، كل شيء بكلام ربنا تبارك وتعالى: للشيء كن فيكون. فتقول الآيات في بدايتها: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ومن رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا أن جعل الرحمة المهداة رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ينبئنا بخبر هذه القصة ويذكر لنا مما علمه الله عز وجل ما نستبين به هذه الآيات ونفهم هذه الآيات، لأن هذه الآيات لو قرأناها وحدنا فإننا في حاجة إلى معرفة أمور كثيرة ذكرت في الآيات كما رأيتم. والكتب السابقة خلت من الكلام عن هذه القصة كما أسلفنا في المقدمة في اللقاء الماضي، وأبنا عن كون هذه القصة مما لا يعرفه الكتابيون فلم تذكر في كتبهم، وربما كان السبب في ذلك أنهم ما أرادوا لنبيهم العظيم موسى الكليم وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل بلا جدال، ما أرادوا له أن يظهر بهذه الصورة أنه يتعلم من شخص مجهول، لأن الخضر مهما قلنا في شأنه فهو بالنسبة للناس يعد شخصا مجهولا، لم يذكر في القرآن الكريم عنه شيء على الإطلاق، ولم يذكر في السنة شيء إلا بقدر ما نستطيع أن نفسر هذه الآيات الكريمة. لكننا قبل هذه القصة وبعيدا عن هذه القصة لا نعرف شيئا عن الخضر، لا نعرف اسمه بالكامل، ولا نعرف لأي أمة من الأمم ينتمي، ولا لأي جنسية يتجنس بها، لا ندري شيئا عن الخضر على الإطلاق، بل إن الصورة التي ذكرت قصته خال الأمر من ذكر بل إن الصورة التي تحدثت وذكرت قصة الخضر عليه السلام ما ذكرت اسمه، بل قالت فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فإذا قرأت الآيات ما تعرف أن هذه الآيات تتحدث عن الخضر، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبان لنا عن هذه الشخصية. ثم هذا الشخص إلى أي البلاد ينتمي؟ إلى أي الأقوام ينتمي؟ لا ندري. كل الذي نعرف عنه أنه خضر. ابن من؟ لا ندري. من أي قبيلة؟ من أي جنس؟ لا ندري على الإطلاق، وإنما هو شخص مجهول تماما، لا نعرف عنه إلا ما ذكر في هذه الصورة وبعض الأحاديث التي صحت في بيان قصته عليه السلام، وما تحاك عنه من أساطير وأكاذيب. هذه الأساطير وهذه الأكاذيب يكفي أننا ننعتها بأنها أساطير وبأنها خرافات وبأنها لم تصح، وهي قضايا غيبية لا يجوز الكلام فيها إلا بما صح عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل ربما كانت هذه القصة قد ضاعت منهم نظرا لأنهم ما أرادوا أن يظهروا رسولهم العظيم بأنه يتعلم من هذا الشخص، مع أن هذه من قبل موسى عليه الصلاة والسلام، وإن جهل القوم فهم جهال بالفعل وهم ضلال وهم مغضوب عليهم، وحينما يقومون بحذف شيء من كتبهم لأنه لا يروق لهم فهذا من الكذب على الله ومن التبديل الذي اشتهروا به. وهذا يدلنا على شيء مهم جدا إضافة إلى ما قلناه في اللقاء الماضي، ألا وهو أن هؤلاء إن كانوا قد أخفوا بعض قصص نبيهم ورسولهم الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك فعل أهل الإنجيل أو من ينسبون إلى إنجيل المسيح، حذفوا بعض الأمور بدليل أن صدر سورة مريم غائب عن كتبهم ولا يوجد في كتبهم، صدر قصة ميلاد المسيح عليه السلام لا يوجد في هذه الكتب بهذا الأسلوب الذي ذكر في القرآن، وكلام المسيح في المهد غائب عن الدنيا كلها، ما يعرف أحد إلا في صدر سورة مريم. إذا معنى ذلك أن هؤلاء حينما يقال إنهم قد أخفوا صفات محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يستغرب ولا يتعجب من أناس قد كتموا العلم الذي أنزل عليهم والخاص بأنبيائهم، فما بالكم بنبي ينسب إلى إسماعيل ابن هاجر التي يقولون عنها إنها جارية أو ابن الجارية، هذا الملك العظيم الذي سيؤتيه الله عز وجل في مستقبل الزمان بعد موسى وبعد المسيح وبعد أنبياء بني إسرائيل العظام، يختم النبوة بمحمد الذي هو ابن للسيدة هاجر التي يدمغونها بأنها جارية وأن ابن الجارية محال أن يرث مع ابن الحر. هذا في تصوراتهم هم وفي عقولهم هم السخيفة، ولكن عند الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك وجدنا هذه القصة محذوفة في كتب القوم. فهذا الأمر يبين لمن يتحدثون ويقولون أين صفات محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، مع أن القرآن يجبههم بقوله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فصفاته موجودة، وإن كنا نستطيع أن نستخرجها ولكن بأساليب العلماء منهم هم، لأنهم قد لعبوا في هذه الصفات بحيث يجعلونها إن جاءت وتحققت في رجل من بني إسرائيل هم كانوا يتصورون أنه من الممكن أن يغيروا مراد الله ويغيروا أقدار الله عز وجل. انظر إلى هذه السفاهة، يظنون أنفسهم حينما يضغطون ويلحون في كون نبي وخاتم الأنبياء سيكون من بني إسرائيل هم يريدون، وهم يعلمون أنه لن يكون، ولكنهم يظنون أنفسهم من الممكن أن يغيروا إرادة الله عز وجل. قوم بط، فإذا جاء من بني إسرائيل أظهروا الصفات، فإذا جاء من بني إسماعيل أخفوه. فإذا هم لعبوا عن طريق حساب الجمل وغيره، وكانوا يلعبون لعب عجيب. هذا اللعب لا يفهمه إلا أصحاب الرموز ممن تربى في هذه المدارس التي تربت على السرية وتربت على الرمزية. هم كانوا يظنون أن سيفعلوا هذا، ولكن فضحهم الله عز وجل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمهما يتفقون فيما بينهم فإن الإيمان قد ينفذ إلى قلب حاخام من حاخاماتهم أو حبر عظيم من أحبارهم كعبد الله بن سلام، فيدخل في الإسلام ويفضحهم. يعني هم تواصوا فيما بينهم، ولكنهم نسوا أمرا عظيما، ألا وهو أنهم مهما اتفقوا فهم يتفقون ضد من؟ ضد ملك القلوب سبحانه وتعالى. فرب العالمين من الممكن أن يجعل من كان يتفق معكم في هذه الغرف المغلقة يسلم ويؤمن، ويأتي محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول عن اليهود إنهم قوم بهت، كما حدث وذكر ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعود إلى ذكر ما كنا بصدد في هذه القصة الجميلة، القصة العجيبة من سورة الكهف. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. عرفنا في اللقاء الماضي أن موسى الكليم العظيم كان يخطب في بني إسرائيل، وحينما خطب وتصوروا حينما تكلم الكليم عليه الصلاة والسلام كيف يجري البيان على لسانه، وكيف تتأثر القلوب المتحجرة حينما يتكلم موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. تكلم وخطب فانبهر الناس بعلومه، فقال بعضهم له: هل يوجد أعلم منك يا موسى؟ أأنت أعلم أهل الأرض؟ فقال: نعم. وهو حينما يقول هذا الكلام لا يوجد في تصوره أن يكون على أرض الله من هو أعلم منه، لأنه النبي والرسول والمصطفى والكليم في ذلك الزمان، فما المانع؟ فقال: أنا. نعم. قال: نعم، أو قال: أنا، ولكن رب العالمين يسدد أنبياءه ويربي أنبياءه، كما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني تربية ربانية لا يترك له شيئا. لا، عليك يا موسى أن تتراجع عن هذا الكلام، وأن تقول: إن قلت أنا الذي هو في علمك، تقول بعدها: والله أعلم. لأن علم الله محيط، وأنت لم تعلم كل ما في الأرض يا موسى. عليك يا موسى أن ترد العلم إلى الله. فقال: أنا. فعاتبه رب العالمين سبحانه: لماذا لم تقل والله أعلم؟ لا يا موسى، هل القضية قضية لفظ فقط؟ لا، هناك من هو أعلم منك، عبد من عبادنا يعلم ما لا تعلم يا موسى. فقال: يا ربي دلني على طريق اللقي به. ما هذا يا موسى؟ إنك نبي رسول كليم، ومع ذلك لا تتمنع من أن تسعى في طلب العلم على يد رجل علمت أنه عنده من العلم ما ليس عندك؟ نعم، طواق مشتاق إلى زيادة العلم. والقرآن الكريم يحض على هذا ويحث على هذا في قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أمر رب العالمين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من شيء إلا العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فهؤلاء الأنبياء والرسل، هذا الركب المبارك، كانوا يسعون إلى زيادة الإيمان. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول لربي: يا رب دلني على أن تتلقى عنه العلم وتصبح تلميذا وتجلس بين يدي. نعم، ما المانع في هذا؟ ما المانع في هذا؟ هذا الكلام لا يقال عن شيخ ولا عن عالم ولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولا عن الإمام مالك ولا عن الشافعي ولا عن صحابي، إنه يقال عن نبي رسول كليم أذهب. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه ترجم لهذا الحديث في أول صحيح في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، رحلة في طلب العلم. وأذكر البخاري أن جابر بن عبد الله ذهب إلى صحابي عبد الله بن أنيس من أجل أن يأخذ منه حديثا، سفر شهر ذهاب وشهر عودة. هؤلاء استنى هؤلاء بمن؟ بالأماجد، بالعظماء من الأنبياء والمرسلين، موسى عليه الصلاة والسلام. ويقول وهو على الخطوات الأولى على طريق تلقي العلم، ذهب لكي يتلقى العلم، ويقول: وإذ قال موسى، واذكر إذ قال موسى، إذ منصوبة بفعل محذوف، وهذا كثر دورانه في القرآن الكريم كثيرا. وإذ قال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام باسمه صريحا، ولا يجوز أن يكون موسى آخر، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه موسى الكليم. ثم حينما يقال في القرآن موسى بالعلم هكذا بالإطلاق، يكون لا يوجد في القرآن موسى آخر. موسى الوحيد المذكور في القرآن مين؟ وإذ نادى ربك موسى. موسى حينما يذكر هو موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، ابن عمران أخو هارون الكليم. وإذ قال موسى لفتاه، علمنا أنه من النصر يوشع ابن نون، يوشع ابن نون ابن إبراهيم ابن يوسف كما يقول علماء أهل الكتاب. ويوشع هذا سيكون نبيا فيما بعد، كان في تلك الفترة طالبا من طلاب موسى وكان يخدمه، وكان أقرب الشباب إلى موسى عليه الصلاة والسلام. هو الذي ورث النبوة في البيت الإسرائيلي، لأن هارون كما تعلمون مات أولا، مات في التيه، ثم مات موسى في التيه، ثم بعد ذلك جاء يوشع ابن نون ونبئ من قبل رب العالمين ونزل عليه الوحي، وهو الذي قاد بني إسرائيل بعد 40 في التيه إلى دخول الأرض المقدسة. ولذلك العلماء يقولون: متى حدثت هذه القصة؟ هل حدثت في مصر قبل الخروج أم حدثت بعد الخروج؟ وهو إما أن يكون قبل الخروج أو بعد الخروج. فقبل الخروج كما تعلمون كان الإسرائيليون مستضعفين في مصر، وموسى لم يكن في ذلك الوقت فيما نرى يعني من الممكن أن يخطب ويسمع له علانية هكذا، ثم بعد ذلك من الممكن أن يقول: وأذهب إلى لقاء هذا الرجل العالم وأترك دعوة فرعون وتربية بني إسرائيل. هذا الأمر صعب أن تحدث هذه القصة قبل الخروج، ولكن الأصوب والله أعلم، وهذه أمور ظنية وأمور اجتهادية اجتهد فيها المفسرون، ونحن قد نميل إلى يعني اختيار قول على قول، هو أنه حدث في زمان التيه وفي فترة التيه. وهل من الممكن لموسى أن يخرج من التيه عليه الصلاة والسلام لرحلة كهذه؟ لو كان حدث لاشتهر ذلك في بني إسرائيل، نقول: وما المانع في أن يتركهم موسى عليه الصلاة والسلام ويذهب كما كان يذهب إلى جبل الطور لكلام الله سبحانه لكي يكلمه رب العالمين؟ وكان من الممكن أن يختفي موسى منهم أيام، وبالذات في فترة 40 سنة مضروب عليهم التيه فيه. ثم قضية السير بين مجمع البحرين كما سنذكر إن شاء الله تعالى، ربما كان ذلك في التيه وهو أولى، لا يكون قبل التيه الذي كان وقت ذلك في مصر، كان المصريون وقت ذلك يصبون العذاب ألوانا على بني إسرائيل، فلم يكن موسى من الممكن أن يترك بني إسرائيل ويذهب إلى لقاء الخضر ويترك هذه المعركة، ولكن في فترة التيه كان من الممكن. طيب، حينما يقول وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لا أبرح، ما معنى كلمة لا أبرح؟ من الممكن أن نقول إن لا أبرح هذا بهذه الصيغة صيغة المضارع، من الممكن أن يكون القصد منها أنها بمعنى لا أزال، وتكون من أخوات كان ما برح، فمعنى ذلك أنها تتطلب خبرا، فيكون الخبر حينئذ مقدر لا أبرح سائرا، وحذف لدلالة السياق عليه، وهذا قال به جلة من المفسرين وعلماء النحو واللغة. وبعضهم قال لا أبرح ليس هو الفعل الناقص الذي يدخل على الجملة الإسمية فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، بل هي جملة تامة، وكان وأخواتها تأتي جملة تامة كما هو معلوم وترفع فاعلا ولا تدخل على الجملة الإسمية، وهذا كائن هنا كما يقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا إيه؟ تامة وليست بناقصة. فقوله هنا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين يعني لا أتركه، لا أتركه. وهذا الكلام معنى لا أبرح، كلمة لا أبرح لو نظرنا لكلمة أبرح، لا أبرح يعني لن أتحرك من مكاني في ظاهرها، إذا معنى ذلك أن موسى لن يتحرك وإنما سيمكث في مكانه، فهذا هو المقصود. لا، المقصود لا أبرح يعني لا أترك ما أنا عليه، فإن كنت قاعدا فلا أبرح القعود، وإن كنت سائرا فلا أبرح السير، وإن كنت طائرا فلا أبرح الطير، وهكذا. إذا معناها أنني لا أترك ما أنا بصدده، هذا هو القصد من هذا. فكان موسى حينئذ يسير في الطريق للقاء الخضر فيقول لفتاه لا أترك هذا السير، وإنما سأظل سائرا حتى ألقى ذلك الرجل الذي حدد الله عز وجل لي اللقاء معه من أجل أن أتلقى عنه العلم الذي هو زائد على علومي أو لا أعرفه. فأقول لا أبرح حتى، حتى هذه تفيد الغاية، حتى ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن الغاية غايتين، ثم ذكر أو التي تفيد التنويع، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين يكون نهاية سيري ويكون نهاية طريقي أن أصل إلى مجمع البحرين، مكان اسمه مجمع البحرين عنده يجتمع بحران، أو التنويع بقى، أو تفيد التنويع، أو الغاية الأخرى أظل سائرا حقبا. وكلمة حقبا المقصود بها ماذا؟ المقصود فترة زمنية، فترة زمنية غير محدودة، قدرها البعض بثمانين عاما، وقدرها البعض بسنة، وقدروها العلماء حينما ترجعوا إلى كتب التفسير بالمأثور تجدون تفسير العلماء لكلمة حقب هذه متعددة، أقوال مختلفة، لكن معنى ذلك أنني سأظل سائرا لفترة زمنية غير معلومة. طيب هما غايتان أم غاية واحدة؟ هي غاية واحدة. لماذا كانت غاية واحدة؟ لأن الذي حددها له من؟ رب العالمين. ولذلك لا يفسر القرآن بظاهر اللغة، وإنما لابد وأن نعرف من المتكلم وفي أي مسألة يتكلم وما هي حدود علومه. إن فهمنا هذه الأغراض استطعنا أن نفسر النص بدون الخوض في الخلافيات اللغوية التي يحتملها سائر الكلام، فإن كلام رب العالمين إن احتمل كلامنا نحن أوجها متعددة، كلام رب العالمين لا يحتمل إلا ما دل عليه الدليل، إن كانت هناك الظروف التي كانت يعني والقرائن التي تحف بالنص توضح ذلك وتظهره. المتكلم موسى من الذي أخبره بهذا اللقاء؟ ليس أنا ولا فلان لا، رب العالمين. إذا موسى متأكد أنه لا بد وأن يصل إلى مجمع البحرين. إذا ليس هناك تنويع وليس هناك اقتراحين، وإنما هما ها شيء واحد، سأصل إلى مجمع البحرين. ولكن قوله أو أمضي حقب معناه أنني سأصل إلى مجمع البحرين، سأظل سائرا حتى أصل إليه بسير طويل أو بسير قليل. واصل واصل، لماذا؟ لأن الله هو الذي وعدني، وإذا وعد رب العالمين فإن الله لا يخلف الوعد. الله وعد موسى أن يلتقي بهذا الرجل عند مجمع البحرين، فربما كان غلام أو فتاة حاول أن يعني يقول له شيئا مقصودا به أن يخور عزمه. متى ستلتقي بي؟ إنك ستبذل مجهودا شاقا، فتاه يخشى عليه، هذه مشقة. ربما كان يوشع يظن أنه من الممكن إن قال شيئا من هذا يقول موسى ما علي من لقاء، والحمد لله على ما آتاني الله من علم التوراة ونكتفي بهذا الأمر، لأن الله لم يأمره وإنما هو الذي طلب. فرب العالمين قال تلتقي بالرجل عند مجمع البحرين. فمن الممكن أن يكون يوشع قد أراد أن يهون على شيخه ونبيه ورسوله، فقال ما عليك بهذا، أنت رجل كبير في السن ستبذل مجهودا شاقا حتى تصل إليه وهذا مجمع البحرين لا ندري أين هو. فقال لا أبرح. إذن هذا يعطيك يعني كلامه يبين أنه قال لفتاه هذا الكلام. لماذا؟ أكيد فتاه تكلم معه بشيء أراد أن يهون عليه الأمر، يعني لست في حاجة إلى علم زائد على ما عندك، يكفيك التوراة، يكفيك أن الله يكلمك تكليما. فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أظل سائرا لعشرات السنين لغاية ما التقي به. إلى أن ربما كان يوشع نظر إليه ويترك بني إسرائيل في هذه الفترة، بنو إسرائيل في حاجة إليك. لا، فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فمعنى كلمة أو أمضي حقبة ليس معناه أنه لو أمضى حقبا في السير فلن يصل إلى مجمع البحرين، لا، لأن الله وعد، وإذا وعد الله فإن الله لا يخلف الميعاد، وموسى يعلم ذلك جيدا. فكأنه يقول له أصل إليه عن قريب أو عن بعيد، عن سير قليل أو سير كثير. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال فلما بلغ مجمع بينهما، إذن ظل سائرين ونفذ موسى ما قال ووصل بالفعل إلى مكان مجمع البحرين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. ما هما مجمع البحرين أو ما هو مجمع البحرين وأي بحرين؟ هنا المفسرون خاضوا خوضا كثيرا في هذا الشأن، فمنهم من يقول عند طنجة، عند التقاء البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلنطي، عند مضيق جبل طارق، يعني عند طنجة هناك في الأقصى المغرب، لأن هناك التقاء بحرين. وهذا كلام بعيد، موسى يترك هذا ويذهب إلى هناك. رب العالمين ييسر ويسهل على نبيه ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، أما هذا المكان فبعيد. والبعض يقول بحر كذا في أذربيجان، العلماء والبعض قال في مجاهل إفريقيا، ربما كان عند التقاء النهرين، كلام كثير يطول في هذا. لكننا لو نظرنا إلى المكان الذي كان فيه وجرت فيه الأحداث فهو شبه جزيرة سيناء، هو انتقل من بحر خليج السويس، انتقل من خليج السويس وحدث حينما ضرب البحر هناك في هذه المنطقة فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم مر فانتقل من منطقة السويس والصحراء الشرقية إلى الجزء الآخر على الضفة الشرقية لخليج السويس. إذن ذهب إلى هناك بمرور البحر، أصبح أين؟ أصبح في ذلك الوقت في داخل سيناء. هذه سيناء مثلث، هذا هو سيناء. سيناء مثلث قاعدته في البحر المتوسط، ورأسه عند رأس محمد، المكان الذي يسمونه رأس محمد، هذا المكان الذي في مقابله تيران وصنافير. واخدين بالكم بقى؟ هكذا عندنا شرم الشيخ وبجوارها أمامها جزيرة أو محمية ما يسمى برأس محمد. المنطقة دي منطقة صخرية مليئة بالصخور. سيدنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يميل إلى أنه صار شمالا حتى وصل إلى رأس خليج السويس، وعند هذا المكان مجمع البحرين، البحر الأبيض المتوسط والبحر خليج السويس. واضح؟ هيبقى كده البحر الأحمر عامل كده بالظبط. فهو لما يمشي كده هيوصل لنهايته. ولم تكن القناة، ده كلام العثيمين بالنص، ولم تكن القناة قد حفرت بعد، يعني عند البحيرات المرة. قال مجمع البحرين بين منطقة البحر المتوسط والبحيرات المرة، أو هذه المنطقة رأس خليج السويس. طبعا دي سفر يعني مجموعة من الكيلومترات طويلة جدا سفر. الشيخ العثيمين يقول في هذا المكان، هذا ما يقترح الشيخ العثيمين، لأنه جاء في الحديث أنه صار على سيف البحر، فقال حينما يجتمع البحران حينئذ هذا هو المكان. ولكنه لو قلنا نزل جنوبا فحينئذ سينزل إلى أصل خليج السويس، ويكون حينئذ ملتقى البحرين، خليج العقبة مع خليج السويس يكون عند هذا الملتقى، وهذا الملتقى مجمع بحرين كذلك. نحن الاحتمالات، لأننا نستبعد أن يكون قد ذهب إلى طنجة أو أذربيجان، وإنما ما خرج من هذه المنطقة. وبعض المفسرين يقول بل كان في داخل فلسطين وهو لم يدخلها أصلا، لأن دخول فلسطين كان على يد يوشع بن نون، فيقول عند بحر الأردن والتقاءه ببحيرة طبرية. المفسرون حتى قال بعض المفسرين الذين يميلون للتصوف مجمع البحرين مجمع التقاء بحري العلوم الخضر وموسى، وهذا من الأكاذيب ومن الخرافات، واللفظ والنص لا يفيد هذا لا من قريب ولا من بعيد. فلما بلغ الاثنان مجمع بينهما وصل عند المكان الذي يجتمع فيه البحران، والله لم يصعب عليه ولم يشدد عليه، بل كان في داخل أرض التيه، يعني الأصوب أن يكون في داخل أرض التيه وما خرج منها عليه الصلاة والسلام. فيقول فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. ما قصة الحوت؟ كما ذكر في صحيح البخاري وغيره أن الله تعالى قال له خذ حوتا مملحا، خذ حوت مشوي أو مملح، ومملح في النصوص، من أجل أن يأكل منه. ثم عندما ينفلت منك الحوت يكون هذا المكان الذي ستلتقي به مع الخضر. طبعا بهذا الأسلوب إذا نحن هنا ننحي قضية طنجة وغيرها، لأن مشوار في طنجة عشان يسافر إلى طنجة محتاج عشرات الحيتان من أجل أن يأكلها في طريقه، وإنما الأمر سيكون قريبا قريبا. ولذلك كان معه حوت، والحوت لم يؤكل كله. وكلمة الحوت ليس المقصود حوت ضخم، وإنما حوت يحمل في مكتل، يعني زنبيل، يعني معطف أفة كده يحملها فتاة. فإذا كانت سمكة كبيرة، والأسماك يقال عنها الحوت، ومن الممكن أن يكون حوتا ضخما كالحوت الذي ابتلع يونس عليه الصلاة والسلام. ولكن نحن نتكلم عن حوت يحمل في مكتل، وليس حوتا كبيرا كسمكة العنبر التي لقيها الصحابة ووضعوا عظامها بعد ذلك، كان يمر من تحته الجمل. لا نتكلم عن شيء هائل كهذا، وإنما نحن يعني حيوان من حيوانات البحر الضخمة، وإنما هو حوت موجود في مكتل يحمله، وكان يأكلان منه. قال فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. نسيا، من الذي نسي؟ الاثنان. لكننا حينما نتقدم أكثر في الآيات سنجد أن رب العالمين يقول على لسان يوشع بن نون وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، بل يقول له صراحة أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أنا الذي نسيت. إذا لماذا؟ ما الفرق بين نسيت ونسيا؟ الفرق أين الآن؟ المتكلم في الأولى الله، والمتكلم في الثانية من؟ يوشع. الذي قال إني نسيت يوشع، لكن الذي أخبر بنسيانهما هو رب العالمين. فهل موسى نسي؟ نعم. ما هو النسيان؟ موسى أعطاه المكتل وحمله الأمانة وقال عند مكان معين إذا حدث لهذا الحوت شيء أخبرني. إذن أنت عملك، ولذلك كما قال لقد حملتني شيئا قليلا أو ما حملتني كثيرا كما جاء في البخاري، هذه هي مهمتك. حينما يحدث شيء تغير لهذا الحوت وينسلب منك أو يحدث أخبرني. فعند هذا المكان علم موسى أنه سيلتقي بالخضر. فهنا هل هنا مهمة الرئيس أو مهمة الكبير أو مهمة المسؤول تنتهي بتكليف من عهد إليه بشيء ثم بعد ذلك يغسل يديه من الأمر؟ لا. الآيات تريد أن تعطيكم درسا مهما جدا وتعلم المسلمين أمرا مهما جدا، أن الرئيس، وكلمة الرئيس لا أقصد رئيس دولة فقط، كلمة الرئيس كلمة عامة، رئيس دولة، رئيس مدرسة، رئيس ديوان، رئيس كتاب، رئيس، طالما أنت رئيس في شيء حتى ولو قمت بتوزيع الأعمال على المرؤوسين، ليس معنى ذلك أنك أصبحت بهذا قد خلت مسؤوليتك وفرغت ذمتك. لا، أنت مسؤول. ولذلك لما نسي يوشع بالنون هذا الأمر قال الله نسي، لأنه كان ينبغي على موسى عليه السلام أن يذكره وأن يتعهده. عمل الحوت، أنتما لم تخرجا إلا من أجل لقاء هذا الرجل، أنتما ليس معكما أمار على لقائي إلا قضية انصراب الحوت ودب الروح فيه، فكيف تغفل عن هذا يا موسى؟ وكيف لا تسأل يوشع عن هذا الأمر؟ لماذا نسيته؟ فقال نسي حوته. وستعلمون أن النسيان هنا أمر مهم جدا. نسي حوتهما فاتخذ سبيله. فلما نسيا نسي موسى أن يسأل عنه، ونسي يوشع ماذا؟ نسي الحوت، تركه وترك أمره أبدا. رآه، دبت فيه الروح وانصرب في الماء ووقف مجدوا، وحينئذ كان عليه أن يبلغ من؟ موسى. ولكن موسى كان نائما عند الصخرة كما قال سبحانه على لسان يوشع: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسي. أوينا إلى الصخرة، لما كنا عند الصخرة نائمين، فإني نسيت الحوت، نسيت أن أخبرك بخبر الحوت، وانتظرت حتى تستيقظ، فلما استيقظت نسيت أن أخبرك، انشغل. ولذلك لما كان الأمر عظيما وكان أمر الذي حدث لا ينسى عادة، اضطر يوشع إلى أن ينسب الأمر لمن؟ الشيطان. فقال بأسلوب الحصر والقصر: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. اتخذ سبيله في البحر. عجب، أمر عجيب، حوت مشوي أو مملح كما جاء في بعض الروايات، أكل منه وأكل منه جزء ثم تدب فيه الروح ثم ينسرب في الماء ثم يتوقف الماء عن الجريان ويصبح وهكذا قد طاق، وأمسك الله جرية الماء فأصبح المكان الذي ألقى بنفسه فيه هكذا طاقا مفتوحا، الماء وقف هكذا طاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا ينسى. فقال: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. السرب ما هو؟ السرب هو النفق المنحدر، فهو ألقى بنفسه في الماء ففتحت الماء فأصبحت كالنفق الذي يدخل فيه النافقاء أو يدخل فيه الحيوان، منسرب منحدر والماء توقف هكذا ووقف. أوقف الله جرية الماء واتخذ فاتخذ سبيله في البحر سربا. السؤال هنا لما نسي من الذي نسيه؟ يوشع. طيب ولماذا أنسى الله موسى ونسي موسى أن يسأل؟ كأن الله هنا يريد أن يبين أمارات بين يدي هذا الحدث الجلل، لابد وأن تكون هناك مقدمات لهذا الحديث الحدث العظيم. فمن مقدماتي وسأذكر لكم إن شاء الله أمرا أوسع، من ضمن المقدمات أن ينسى موسى. موسى كأن الله يقول لموسى العلم ذكر والجهل نسيان. تخيل أنت لو تعلم مسائل متعددة ونسيتها تكون قد جهلتها بعد أن كنت تعلمها. فأنت لو حفظت شيئا ثم نسيته قد جهلته. أحيانا تجد المسألة ليست أمامك، حكم الشرع في المسألة مش فاكر، مع إنك كنت حفظها، راحت منك راحت. العلم من الله يؤتيه من يشاء وقت ما يشاء وفق ما يشاء سبحانه، ومن الممكن أن يسلبه فيصبح الإنسان قد نسي ما علمه. يعطيك العلم ومن ممكن أن يسلبك إياه. ممكن يسلب الإنسان العلم فيؤخذ منه العلم. معنى ذلك أن الله يقول لموسى العلم مني، حتى وإن علمت ما علمت من علوم آتيتكها فمن الممكن أن تسلب منك، بدليل أنني أعلمتك بهذه المعلومة ثم أنسيتك أن تسأل فتاك. ونسي الفتى، العلم من الله. فالإنسان دائما حتى وإن كان نبيا رسولا كليما في حاجة إلى ربه دائما، في حاجة إلى توفيق الله عز وجل، في حاجة إلى تزديد الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إليه، انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب أعظم النماذج في الأخلاق. كان كيف مع ربه سبحانه وتعالى؟ كان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في العلوم الربانية. سبحانك لا أحصي ثناء، أعجز عن الإحاطة علما بك، بل الذي يحيط علما برب العالمين من؟ الله. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك في سائر العلوم. وكان يقول كما أعلمه رب ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بل يقول للناس أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون، حينما أفتاهم في قضية تأبير النخل ثم حدث ما حدث، فلما سألوه قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني تظن أن النبي يعلم كل شيء؟ لا، حتى في الأمور الحياتية النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاقتصاد ويعلم الزراعة ويعلم الميكانيكا ويعلم كذا. لا، من قال هذا؟ يعلم على قدر ما شاء رب العالمين أن يعلمه به، وهو الرسول الذي لا ينطق عن الهوى. ففي التعاليم الإلهية لا يتصور أن يسبق صلى الله عليه وسلم. لكن في العلوم الحياتية من الممكن أن يكون بعض الناس أعلم منه في بعض الشؤون الدنيوية. ما المانع من هذا؟ يعلم من الناس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل العلوم والثقافات الموجودة في عصره صلى الله عليه وسلم. من يقول بهذا فهم من أهل الخرافات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أدرى مني بهذه الأمور. فتأتي هذه القصة هنا ليقول نسي، ليبين، لأنك هنا على طريق التعلم فلا تركن إلى نفسك. فإن ركنت إلى نفسك من الممكن أن تضيع. لا بد وأن تركن دائما لمن؟ لله. إياك أن تقول أنا أعلم، أنا أدرى، أنا عارف كل حاجة. لا، أسلوب بفصادة ده لا يصح أبدا مع أهل العلم، لا يصح أبدا. تظن نفسك أنك فارد عصرك وأوانك. لا، إلزم حدودك. من الممكن أن تستيقظ فتجد نفسك لا تحفظ آية من آيات الله، وقد نسيت أي حديث حفظته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسيت أي قاعدة تعلمتها. احذر، كن خائفا بين يدي الله عز وجل، اطلب من ربك السداد. شيخ الاسلام ابن تيميه وهو من هو كان ابن القيم يقول اذا صعبت عليه مساله كان يذهب الى بعيدا عن الناس ووضع وجهه في التراب، وهذا اطلع عليه اقرب المقربين اليه ثم نقله، ولكنه لم يكن يقول تعالوا ورايا انا رايح الخرابه عشان امرغ وشي في التراب ولا حاجه، لا لم هؤلاء لم يكونوا مرائين، ما كانش بيجيب الكاميرات عشان تصوره بيعاد في الصلاه. اعمل الكاميرا عليا شويه كده، ايوه ايوه هاجي عند الايه الفلانيه وهديها وانت ورايا، ما ينفعش الكلام ده. لم يكن يقول لهم هذا شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن اقرب المقربين راوه يهرب، ثم ياتي يجعض على وشه في التراب يقول يا معلم ابراهيم علمني افتح عليا. خشوع خضوع بين يدي الله عز وجل. فتاتي هذه الايه لتعلمكم التذلل والخضوع والخشوع بين يدي الرحمن. نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما ها بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا بعد ان انتهى الى هذا المكان ودبت الروح في الحوت وانصرب في الماء ورآه وشده وتعجب، ولكنه نسي ان يبلغ موسى. والحافظ ابن حجر يقول ان في بعض الروايات صحيح الامام البخاري في بعض الروايات ان موسى انطلق امامه بعد الاستيقاظ فجرى وراءه واراد ان يذكره يا نبي الله، فالشيطان انساه. كيف ينسيه الشيطان؟ سنذكر ان شاء الله. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. آتنا غداءنا، ما هو الغداء؟ آتنا يعني أعطنا، غير ائتنا. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوز تجاوز المكان. قال في الحديث البخاري الذي قرأناه بالأمس أنه صار بقية يومهما سار بقية يومهما وليلتهما، ولذلك حينما أصبح قال آتنا غداءنا، طعام الإيه؟ الغداء الصبح الفطار. آتنا غداءنا. ليه؟ لقد لقينا من لقد والله يقسم، لا اللام التي تفيد القسم، قد تفيد التحقيق. ما هذا؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يقول المفسرون وذلك مذكور في الحديث الذي رواه البخاري ما أحس بالتعب وبالجوع إلا بعد المجاوزة. انظر إلى رحمة الله، كان ممكن أن يمضي حقبة كما قال، ولكن رحمة الله بعد أن تجاوز. فلما الفاء للترتيب والتعقيد، فلما جاوز خارت العزائم، ضعفت الهمة، أمر إلهي من عند الله من أجل أن يقف حتى لا يستمر في الصيد. آتنا غداءنا، طعام الإفطار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. نصب يعني تعب. انظروا موسى يحس بالتعب. موسى الذي صام 30 يوما ثم أكملهم بعشر فتم ميقات 40 يوما صائما، ما أحس بجوع وما شك من الجوع، يشكو من الجوع في هذه الصفرة القليلة. فلما جاوز، ولم يقل ذلك منذ أن خرج، بل لما، مع أنه كان من كلام فتاة يقول أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني كنا لسه عند الصخرة، فهذه الصخرة ما ابتعدنا عنها كثيرة، ومع ذلك يقول آتنا غداءنا. يقول العلماء لما كان على موعد مع الله ما أحس بجوع، ولكن لما كان على موعد مع البشر أحس بالجوع وتعب وأحس بالنصب. انظر إلى الفرق، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، ولذلك كان يواصل في الصيام صلى الله عليه وسلم. لكن موسى كان على موعد مع رجل مع البشر، مع أنه للتعلم وفي سبيل الله، ولكن حينما كان في رحلته للقاء ربه ما أحس بالجوع وما تكلم عن قضية النصب ولا التعب على الإطلاق. فقال آتنا غداء. أتعبه الله وجعله يحس بالجوع ويحس بالنصب من أجل أن يقف عند هذا المكان ولا يتقدم أكثر. المسألة تربية وتعليم، ولكنها لم تكن عقوبة لنبي الله موسى، وإنما قف هنا، اتعب هنا، حس بالجوع هنا حتى ترجع. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. سفرنا هذا الإشارة بهذا إلى السفر الأخير، وليس من إلى السفر الذي بدأه منذ أن قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وانظروا إلى موسى الذي يقول أو أمضي حقبة، ها هو يقول هنا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. انظر إلى الحالتين، في الأول عزم من حديد، ولكن هنا خارت القوة. هذا من عند الله، هذا ليس من عند موسى، رب العالمين شاء له هنا أن يقف حتى لا يتقدم أكثر من هذا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذا السفر دي القصير ده المشوار الأخير، هذا نصبا. فهنا أدلى التلميذ إلى أستاذه، تذكر، قال حوت إيه اللي أجيبه تاكل؟ ده الحوت خلاص مش موجود. وبيقول له إيه؟ آتينا غداءنا، الغدا فين؟ الحوت، تذكر أجيب لك الحوت، ما الحوت مش معايا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت، لم يقل لو نسيت الحوت، ولكن انظر إلى التعبير، أرأيت، كلمة أرأيت يعني هل أنت شفت؟ إن كنت شفت أخبرني. وذلك يقولون أرأيت في لغة العرب في هذا التركيب بمعنى إيه؟ أخبرني. وأنت تستغرب حينما تقرأ للمفسرين أرأيت بمعنى أخبرني، ما معنى كلمة أخبرني؟ يعني إيه أخبرني؟ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أخبرني، هو موسى اللي هيخبرك ولا أنت اللي بتخبر موسى؟ لكن كلمة أرأيت ما معناها؟ كأنه يقول أرأيت، ها المفعول محذوف تقديره ما دهاني، انت شفت اللي حصل لي؟ قل لي تفسيره ايه؟ معناها كده اخبرني، واخد بالك؟ شفت اللي حصل، انت لما تيجي تكلم واحد تقول له ايه؟ شفتش اللي حصل لي؟ هي دي معناها. أرأيت، أرأيت ما دهاني؟ أرأيت ما حدث لي؟ أرأيت ما حصل لي؟ انا حصل مني شيء عجيب قوي، اخبرني عنه. أرأيت فاخبرني عن ماذا؟ عما حدث إذ أوينا إلى الصخرة. إذ للظرفية، إذ أوينا عند الصخرة، لما رحنا ساعة ما كنا عند الصخرة. وهنا تذكر كلمة الصخرة، صخرة ماذا؟ والألف واللام للعهد، صخرة معروفة. أويا إليها موسى والفتى. رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. لم يقل نسيت الحوت يقصد الحوت نفسه، لا، هو لم ينس الحوت، هو ما ترك الحوت، نسيت إخبارك بخبر الحوت، نسيت أن أخبرك بخبر اللي حصل للحوت. إيه؟ أرأيت بمعنى أرأيت ما دهاني، شفت اللي حصل لي؟ أخبرني عنه. إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيت أن أخبرك بخبري، إني نسيت الحوت. وثم استدرك وأراد أن يلقي بالتبعة على الشيطان، لأنه كان حينما كيف ينسى؟ يعني أنت حينما تنظر للأمر عندك حوت كلت نصه، ثم بعد ذلك فجأة تجده تدب فيه الروح، أوب يروح نطت في البحر، وبعد ما قفز في البحر المية وقفت. هل هذا الأمر ينسى؟ هل من الممكن؟ نعم ينسى، والله أراد لهم النسيان، وهو أدبا مع الله يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. والنسيان يأتي في القرآن الكريم منسوبا للشيطان، أنساهم كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان يستحوذ والشيطان ينسي، وجاء ذلك في القرآن الكريم كثيرا، منها هذه الآية وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسيت الحوت، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، عند الصخرة حينما كنا نستريح وأنت كنت نائما، فإني نسيت الحوت، نسيت أن أخبرك بخبر الحوت، نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر. هذا التركيب يريد أن نحلله حتى يفهم، وما أنسانيه، وما أنسانيه لفعل وفاعل وإيه ومفعول، واضح تمام؟ أنسانيه إلا الشيطان، الشيطان هو الذي أنساني هذا، لو بهذا الاستثناء الإيه المفرغ الذي يفيد الحصر والقصر، لو حذفته يبقى أنسانيه الشيطان، تمام؟ يبقى أنساني الشيطان إياه، تمام؟ يبقى هنا فعل وفاعل مؤخر ومفعولين، تمام؟ أن أذكره، ما موضع أن أذكره؟ أن أذكره أن وما بعدها من فعل في تأويل مصدر، يعني أنساني ذكره، وهذا بدل اشتمال من الهاء في أنسانيه، واضح؟ يعني ولذلك التركيب بقى معنى كده، وما أنساني ذكره إلا الشيطان، وضحت؟ فقال وما أنسانيه إلا الشيطان، أنساني الحوت، ثم قال أن أذكره، أنساني ذكره يعني. فعلمت الآن موضع بدل الاشتمال هنا كيف جاء، لكن عندنا مسألة هنا، جميع القراء قرأوها وما أنسانيه إلا الشيطان، إلا حفص عن عاصم هو الذي قرأها أنسانيه، كما قرأ في سورة الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله، واضح؟ وهنا في سر يعني لهذه القراءة من باب التكامل في الأداء، ولا يترتب عليه أي خلاف في المعنى، لأن أصل كلمة وما أنسانيه إلا الشيطان، أصل الياء في أنساني منصوبة، أصل الياء منصوبة في أنسانيه، واضح؟ وطالما كان الضمير الهاء يأتي بعد الياء المنصوبة يرفع، واضح؟ ولا يكسر؟ يرفع. وكذلك في قول بأصل الياء كانت منصوبة مفتوحة، فلما كان أصلها مفتوحا عومل على الأصل، فلما عومل على الأصل رفع الضمير اللي هو الهاء، يبقى أنسانيه، لأن الأصل كان إيه؟ الياء مفتوحة فيأتي بعدها الضمير. وبقية القراء قرأوها بناء على الوضع الحالي وهو كسر الياء، فلما كسرت جاء الضمير بعدها إيه؟ مكسورا. وعليه الله كذلك، أصل كلمة عليه لو حللتها تلاقي على والضمير، وأصل الياء إيه؟ ألف، على، على ألف ولا ياء؟ أصل على الياء ولا الألف؟ ألف، يبقى بعدها الهاء إيه؟ مضمومة، فردت إلى أصلها، واخد بالك؟ يعني عوملت على الحرف الأصلي وليس الواقع المقروء به. وهذه تعتبر من باب الأداء في اللغة العربية، والأمور كلها جائزة، لأن هذه القراءات كما نعلم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لهجات للغة العرب. فقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فالشيطان فتح له مجالات. وأراد الشيطان، واحد يقول وما مصلحة الشيطان؟ مصلحة الشيطان، الشيطان يريد أن يمنع لقاء هذين الحبرين، هذين العلمين، كيف يلتقيا ويتعلم موسى منه، وهذه الأمور سيتعلم منها المسلمون، فالشيطان يريد أن يغلق أي باب للخير. فهنا أخذ يفتح مجالات الذكريات بالنسبة لمن؟ ليوشع. فبدأ يوشع يفكر في أمور كثيرة، هذه الأمور الكثيرة التي فتح عليه الشيطان أنسته ماذا؟ أن يخبر أستاذه ونبيه ورسوله موسى بخبر الحوت. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ثم قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. قوله واتخذ سبيله، من الذي اتخذ سبيله؟ هناك قولان لأهل العلم، هل اتخذ الحوت وما زال الكلام ليوشع، يوشع ما زال يتكلم فقال واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، أم أن الله عز وجل هو الذي يخبرنا في جملة مستقلة ويقول لنا واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، أم أن الفاعل في قوله اتخذ وموسى نفسه، فموسى لما علم هذا اتخذ سبيل البحر، سبيل من؟ الحوت في البحر وصار خلفه، أو وجعل سبيله في البحر أمرا عجيبا يتعجب منه. ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري فكان الأمر بالنسبة للحوت صربا وكان لموسى وللناس عجبا، وفعلا الأمر عجيب. وذلك كلمة عجبا تعددت فيها أقوال النحاة في إعرابها، حتى قال بعضهم إنها منفصلة، يعني بعد أن سكت قال يوشع واتخذ سبيله في البحر ثم قال عجبا. يعني إيه عجبا؟ مصدر لفعل محذوف دل عليه المفعول المطلق، كأنه قال أعجب عجبا، أنا بعجب من هذا الأمر عجب، وهذا الأمر تعجب منه موسى نفسه، أمر عجيب وأمر غريب حينما يحدث منه هذا. واتخذ سبيله في البحر عجبا، وهذا الذي ذكره يوشع لموسى، هل موسى هنا عليه الصلاة والسلام عنفه؟ لا، لم يعنفه. انظر إلى كيفية تعامل الأنبياء مع طلابهم وفتيانهم وخدمهم إن كانوا يخدمونهم. فاكرين ما كان يقول أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما ضربني قط، وما قهرني قط، وما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى موسى، ما اعترض، مع أنه كان من الممكن أن يعنفه ويقول له بعد المشوار الطويل اللي خلتنا خدناه ده، مشينا يجي 100 كيلو ولا حاجة، جاي ترجعنا تاني، يعني بعد المشوار ده، يعني أنت ما كنتش محملك أنا غير هي الأمانة دي بس، وأنت قلت لي بنص كلامك ما حملتني كثيرا، مش قال ذلك في صحيح الإمام البخاري؟ ما حملتني كثيرا، إذا كان هذا الأمر الذي ليس بكثير وأنت قد فرطت فيه، ما قال شيء، بل قال هذا ذلك هو ده الذي خرجنا من أجله، ذلك ما كنا نبغي، هو ده اللي كنا بنبتغيه. طبعا لم يكن هذا هو مبتغى موسى، مبتغى موسى لقاء الخضر، ولكن هذا هو الوسيلة والأمارة على الغاية والمبتغى، فعبر عن سبب المبتغى بالك، فعبر عن سبب المبتغى بالمبتغى، فقال ذلك ما كنا نبغي. قرأت كلمة نبغي قرأها نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، ذلك ما كنا نبغي، نبغي بإثبات الياء في الوصل فقط، ذلك ما كنا نبغي فارتد، واضح. وقرأها ابن كثير ويعقوب في الوصل والوقف بإثباتها، نبغي في الوقوف وفي الوصل، وبقية العشرة قرأوا نبغي بحذف الياء في الوصل والوقف. إذن هي قراءات نبغي أو نبغي، واضح يا إخواننا؟ فقال ذلك ما كنا نبغي، يعني مبتغانا الذي خرجنا من أجل. وانظر إلى ذلك التي تفيد البعد، ذا هو اسم الإشارة واللام تفيد البعد، فقل ذلك الأمر العظيم هذا الذي تعجبت منه، ذلك هو مبتغانا، ذلك ما كنا نبغي، ما خرجنا من أجل وقطعنا القفار من أجل وتركنا أهالينا من أجل، ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. ارتد، كلمة ارتد كأنه ردهما راد، عارف لما تقول شيء مرتد، أنت تقذف مثلا بكرة فالكرة تضرب في العمود فترتد، فارتد كأن رادا ردهما، كأن رأ وما الذي ردهما إرادتهما، ولكن هما كان مشتاقين إلى لقاء هذا الرجل، فالأمر كأنه ردهما راد، فارتد مسرعين على آثارهما. الآثار جمع الآثار جمع الأثر، والأثر أثر الأقدام على الرمال في الصحراء، خاف أن يغيب عن المكان فارتد، رجع على آثارهما قصصا. قصصا بمعنى قص، يقص قصا أو قصصا، قصا أو قصصا يعني يقصان الأثر. عرف قص، ولذلك الكلمة القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص والقصة مأخوذة من هذا، كأنك حينما تحكي وتذكر أحداث التاريخ الغابر كأنك رجعت في التاريخ تقص أثر الأقدمين لتقف على ما آثرهم وما فعلوه، فلذلك اشتقت كلمة القصة من قص الأثر وليس العكس. فيقول فارتد على آثارهما قصصا، يقومان بقص الأثر. عارفين الذي يفعله رجال الكشافة وقصاص الأثر في الصحراء؟ فارتد على آثارهما قصصا. فلما وصلا قال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، وجد الخضر هناك في هذا المكان. لماذا كانت هذه المقدمة؟ كان من الممكن، نحن نقف هنا عند هذه الآية ولكن نذكر شيئا ونختم بمشيئة الله. لماذا كانت هذه المقدمة العجيبة الغريبة؟ رب العالمين حينما تكلم عن ذي القرنين قال يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له، تكلم عن الخضر، تكلم عن ذي القرنين، وحينما تكلم عن أصحاب الكهف تكلم، لكن هنا مقدمة غريبة وعجيبة. هذه المقدمة الغريبة والعجيبة تجعل الإنسان يسأل لماذا؟ لماذا كانت هذه القصة مقدمتها هكذا؟ مقدمة كلام لفتاة ثم وصية للفتى، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وأنت لا تدري ما هما مجمع البحرين وما هما البحر، ثم الصخرة والحوت ونسيان الحوت. لماذا كانت هذه المقدمات؟ وكان من الممكن أن تذكر القصة مباشرة بالحديث عن لقاء العلمين العظيمين موسى والخضر وانتهى الأمر، لكن لماذا كانت المقدمات؟ ثم يذهب إلى المكان الذي حدده له ربه عند مجمع البحرين عند الصخرة، ثم بعد ذلك ينام، ثم بعد ذلك يقومان بعد أن ينفلت وينسرب الحوت في الماء بأسلوب غريب، ثم ينسى موسى أن يسأل وهو أمر غريب، وينسى يوشع أن يبلغه وهو أمر أعجب، ثم يستمران ثم يجوعان ويقول آتنا. لماذا كان كل ذلك؟ لأن القصة التي ستحكى والأحداث التي ستذكر والأمر الذي يقبل عليه موسى أمر ليس له مثيل في العلوم، علم يعد من العلوم المكنونة ليس له مثيل، وليس من علم الأنبياء أصلا، ليس من علوم الأنبياء. فهاي الأمور كأنها أشياء، يعني بعد أن يذهب يرجع القهقرة، الربوع مقصود، لأن كل العلوم لها أسباب تفضي إلى مسبباتها والأسباب تكون سابقة للنتائج، إلا هذا العلم اعلم فيما شئت، ولكن النتيجة في هذا العلم تكون مقدمة على السوابق. الخضر حينما يفعل شيء يعلم أنه يفعله لماذا، لما خرق السفينة كان يعلم أشياء ما كانت هناك مقدمات أو أسباب تذكرها له، حينما قتل الغلام ما كان يعلم، كان يعلم الخضر أن هذا الغلام كافر، ويوم أن طبع كان قد طبعه الله على الكفر. إذن النتائج معلومة قبل المقدمات، وهذا أمر ليس له نظير في علوم البشر، وإنما هذا الأمر من علوم الله القدرية، الأمر متعلق بالقضاء والقدر، وذي أمور من علم ربنا. فها أنت يا موسى حينما سلكت هذا السبيل قال الله لك عند مجمع البحرين عند الصخرة سينفلت منك الحوت وسيحدث، وحدثت الأمور، وهي أمور محسوسة ومعلومة، أمور حسية، صخرة يأوي عندها وحوت ينفلت، ومع ذلك كان المطلوب تحت قدميك عند الصخرة وأنت لا تدري. تصور لو كان موسى قد علم وانكشف له ستر الغيب، ماذا كانت النتيجة؟ لم يكن لينتقل من عند هذه الصخرة، ولا لزم هذه الصخرة، حتى يلقى الرجل الصالح، ولكنه ما علمها إلا لو كان رب العالمين قد أعلمه بها. لا توجد مقدمات في مثل هذه الأمور الغيبية، لا توجد مقدمات في هذه الأمور يعلمها رب العالمين لأحد إلا إن أفاض هو سبحانه على البشر بتعليمهم سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى رجوع القهقرة، رجوع مرة أخرى، رجوع، فكأنك لكي تعلم ما حدث في القدر لابد أن يحدث أولا، وبعد أن يحدث تبدأ أنت تعلم النتائج، ولكن لا تستطيع أن تعلمه قبل أن يحدث، بل دائما المستقبل يعلم بعد أن يصبح إيه؟ حاضرا أو ماضيا، قبل ذلك لا يعلم، والسبيل مغلق تماما ولا يستطيع أحد الوصول إليه. وفي ذلك يقول ابن الرومي: أقدم رجلا رغبة في رغيبة، وأمسك أخرى رهبة للمعاطب. يقدم رجلا رغبة في الرغيبة في الشيء المرغوب، ويمسك الرجل الأخرى رهبة، يعني متردد، رهبة المعاطب أن يقع في شرك أو شيء من هذا. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أستار الغيب حائلة دون العواقب، ألا من يريني غايتي قبل مذهبي؟ مين؟ ألا من يريني غايتي قبل مذهبي؟ قبل ما أذهب أعلم الغاية التي أنا ذاهب إليها. ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ الغاية تعلم بعد المذهب. ولذلك لما قال من قال من المشركين في غزوة أحد، وذكر الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران، قال الله تعالى عن هؤلاء: لو خرجوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض في تجارة أو كانوا غزا يعني في الغزو، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. بعدها يقول الله تبارك وتعالى مبينا أمرا مهما جدا، فيقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في لبرز، أنت الذي تبرز وتذهب إلى الغاية، أنت الذي تذهب إلى حتفك بنفسك، الغاية تطلبك وأنت تظن أنك تطلبها، القدر يطلبك، ما كتب في اللوح المحفوظ يطلبك، لأنه لابد واقع. ولذلك لا يطلع أحد على غيوب الله، لأنه تصور لو أن البشر اطلعوا على غيوب الله هل تحرك أحد لشيء؟ أنت تتحرك وتذهب والعالم يذهب والعالم يتحرك، وهذا له غاية، ولكن لا تتحقق الغاية إلا للبعض دون البعض الآخر، لأنها هي التي قدرها رب العالمين وشاءها سبحانه وتعالى، شاءها لهذا ولم يشاءها لذاك، والكل يتنافسون. ستصور لو كشفت الغيوب، من يتحرك؟ من يفعل؟ ولذلك يسقط التكليف حينئذ، يسقط التكليف حينئذ. وذلك رب العالمين حينما يعلم رجلا كأبي لهب بأنه من أهل النار انقطع التكليف بالنسبة. إياكم أن تظنوا أن أبا لهب كان مكلفا، لا، انتهى الأمر، سيصلى نارا ذات لهب، خلاص خلص، ولذلك لا يدعى بعد ذلك. ولذلك هذه الأمور من علوم ربنا. ولذلك رب العالمين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن هذه القصة بهذا الأسلوب لما كانت جلية في بيان قضايا القضاء والقدر كما سنذكر ونوضح إن شاء الله تعالى، كانت الأمارات وكانت المقدمات بهذه المثابة التي تبين لك أن الأمر كأنه أمر مغير، درجة المسألة كأنها إيه؟ يعني الأمر مقلوب. فبدلا من أن بعد أن وصل للمكان يتجاوزه ثم يرجع مرة أخرى، لأنه من كشف له شيء من ذلك إلا إذا شاء رب العالمين أن يكشفه. ولا تظن أن الخضر كان يعلم كل شيء، بل حينما جاءه موسى وقال له: السلام عليك، قال: وأن بأرضك السلام، من أنت؟ قال: أنا موسى. لو كان يعلم، يعني معنى ذلك أن الخضر ما علم موسى، وإنما الخضر عليه السلام يعلم ما أعلمه ربه. ولذلك قال الكلمة الأخيرة في هذه القصة: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ولنا لقاءات في هذا المجال إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.